تفكروا بالخلق ولا تفكروا بالله، فإن الفكرة في الرب تقده الشك في القلب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارج قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. قوله والخلافة في قريش، هذا الأصل في ولاة الأمور أن يكونوا من قريش، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر وابن مسعود وأبو هريرة وجابر بن سمرة. فهذا حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر في قريش، فهذا هو الأصل. وهناك إمارة المتغلب وإن لم يكن قرشية، وإن لم يكن قرشية، فهذا ابتداء غير مأذون به، هذا الأمر ابتداء غير مأذون فيه، لكنه إذا وقع وتغلب فإنه إنقاذ الناس بكتاب الله جل وعلا وجب له السمع والطاعة، وتحقن دماء المسلمين وتحقن دماء المسلمين، كما جاء في حديث أبي ذر المتفق عليه قال: وإن كان عبدا حبشيا. فهذا فرع ليس هو الأصل، وإلا فالأصل أنه إذا بويع الخليفة من قريش فخرج عليه خارج أن يقاتل هذا الخارج، طالما أن هذا الخليفة يقودنا بكتاب الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فاقتل الآخرة منهما، فاقتل الآخرة منهما. وهذا كله مقيد به إذا استقاموا، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: ما استقامت أئمتكم، أي ما قاموا بدين الله جل وعلا فيكم. إذن قوله والخلافة في قريش يقرر الأصل، ليس معناه أنه ينفي إمارة المتغلب كما سيأتي بعد قليل ذكره. قال: إلى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، يشير إلى المهدي عليه السلام، فإنه من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، قرشي من آل البيت، سيتولى إمامة الأمة، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا ويصلي خلفه ويقدمه للصلاة، فيقول: هذه بعضكم من بعض، تكريمة الله لهذه الأمة. ثم قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، أي الإمام الذي اجتمع عليه الحل والعقد، أو الإمام الذي تغلب وقاد الناس بكتاب الله عز وجل، فهو إمام المسلمين، وإن كرهته لا يحل لك الخروج عليه، وإن لم يكن قرشيا لا يحل لك الخروج عليه، لأن شرط القرشية ليس شرط صحة للبيعة والإمام، إنما هو شرط وجوب وكمال، شرط وجوب وكمال. فإذا تخلف وتأخر و تولى على المسلمين من ليس كذلك وقاد الناس بكتاب الله جل وعلا، وجب له السمع والطاعة وألا ننزع يدا من الجماعة. قال: فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار. كان ينبغي المؤلف أن يقيد هذا بأن يقودنا بكتاب الله، لكنه لعله اكتفى بقوله: على إمام من أئمة المسلمين، أي هو منهم، أي هو منهم. وهذا ما فسر ببعض أهل العلم منهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: منكم ضمير عائد على أهل الإسلام، أي هو مسلم من المسلمين. فإذا لم يكن كذلك لا يجوز إعادته على المسلمين، لأنه أجنبي عنهم، كافر مرتد خارج عن دين الله عز وجل، إذا قاد الناس بغير كتاب الله تبارك وتعالى، أيما كان هذا الذي قادنا به، طالما أنه ليس هو كتاب الله جل وعلا فقد وقع في الشرك الأكبر، الذنب الذي يغفر، وانتقضت بيعته، فلا بيعة له ولا جماعة ولا طاعة له ولا سمع، ولا سمع له ولا طاعة، لأن بيعته فرع عن أن يقيم دين الله عز وجل. هناك بيعة مع الله عز وجل أن يقيم هذا الدين، أما وقد نقض هذه البيعة مع الله عز وجل فليس له في أعناق المؤمنين بيعة وليس هو من المؤمنين أصلا، فبالتالي انتقضت بيعته. قوله فهو خارجي قد شق عصا المسلمين، هذه المسألة وقع فيها خلاف في أول الأمر في الخليفة أو الأمير أو الإمام الجائر الذي استطار جوره وظهر ظلمه في رعيته، فصارت رعيته لا تأمن من ظلمه فحش أمره، هل يجوز الخروج عليه أم لا؟ مثال ذلك الحجاج، الحجاج المبير بن يوسف الثقفي أجاز الخروج عليه جماعات من الأئمة، بل جماعات من الأئمة كفروه عينا، وهو قول عامة علماء الحجاز كفروه عينا، وخرج عليه الأشعث كما قصة مشهورة بفتنة ابن الأشعث، خرج عليه ابن الأشعث وخرج في جنده جماعات من التابعين من أشهرهم سعيد ابن جبير، فكان الأمر في أوله لا يحكم بالخروج أي بحكم الخارجية على من خرج على السلطان الجائر الذي استطار شره وظلمه، وكذلك خرج عبد الله بن الزبير صحابي جليل وأقام إمارة بمكة، أقام إمارة بمكة، فلم يطلق عليه أحد الصحابة مطلقا أنه خارجي أبدا، لا ابن عباس كان معه في مكة ولا ابن عمر ولا أنس ولا عائشة، والجماعات من الصحابة كان الصحابة كثر في ذلك الوقت، ومع ذلك لم يطلق عليه أحد مسمى خارجي. ثم بعد ذلك نتيجة لما جرى في فتنة ابن الأشعث وما جرى في قصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه استقر الأمر وحكي إجماعا أنه لا يجوز الخروج على الأمير طالما أنه يقود الناس بكتاب الله عز وجل، وحقيقة هذا هو ظاهر الأدلة، هذا هو ظاهر الأدلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث المالك في أصحاب المسلم قال لا ما صلوا أي لا ما أقاموا فيكم الدين، وتقدم معنا شرح هذا أن الصلاة رمز لإقامة الدين وشعار لإقامة الدين في الناس، وقد سماها الله تعالى إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم وإن صلاتكم إلى بيت المقدس، وبعض المبطلين في هذا الزمان يستعمل هذا الدليل على جواز الطاعة مطلقا وإثبات البيعة مطلقا وإن وقع الحاكم في الردة والزندقة والكفر بالله، نسأل الله العافية والسلام، طالما أنه يقيم فينا الصلاة أو يسمح ويأمن بإقامة الصلاة، فنقول هذا باطل لأن الأمة مجمعة بأنه إذا أتى كفرا بواحا فلا بيعة له، وقد حكى الإجماع هذا جماعات كثر من أهل العلم، فهذا الأمر مقيد بأن يبقى هو في دائرة الإسلام، يبقى هو في دائرة الإسلام، فإذا خرج من الإسلام وخلع رمقة الإسلام من عنقه فلا بيعة له ولا جماعة ولا سمع له ولا طاعة. فالمؤلف لعله ذكر ما استقر عليه الأمر، أما إطلاقه بهكذا بهذه الصورة أنه خارجي فهذا يكون مشكلا بهذا الاعتبار، لأنه كما تقدم معنا هذا الحكم لم يحكم به الصحابة رضي الله عنهم لا على سعيد بن جبير وقد عاصر جماعة من الصحابة، ولا حكموا به على الحسن البصري، ولا حكموا به على ابن الأشعث، ولا حكموا به على عبد الله بن الزبير فوق ذلك مطلقا، وإذا شيء ما قال به الصحابة فلا يمكن يكون هو أصل هذا الدين في هذه المسألة، لكن نعم استقر الأمر فيما بعد على عدم الخروج لما في ذلك من المظالم والمفاسد وسفك الدماء وزعزعة الأمن طالما أنه يقودنا بكتاب الله جل وعلا. قال قد شق عصا المسلمين أي كانوا مجتمعين أمره مستقر مستتر فشقوا عصا المسلمين فوقع في سبب ذلك بلابل وبلايا وإحن وفتن وسفكت الدماء المعصومة نسأل الله العافية والسلام وذهبت الأموال وذهب الأمن وخاف المسلمون. قال وخالف الآثار كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إذا ظهر كفر بواحد عندنا فيه من البرهان جاز الخروج بشرط آخر ما هو أن يكون هناك شوكة نكون قادرين على التغيير، فلما ظهر الكفر في زمان الإمام أحمد رفض أن يخرج مع أنه دعي إلى ذلك كما ذكر ذلك الخلال في السنة وذكر حال الناس يعني الأمر ما يسعف سيكون سفك دماء بدون فائدة، يعني لن نغير هذا الحاكم وسيسفك فينا الدماء وسيحدث بلبلة وزعزعة في المسلمين، فنصبر حتى يستراح يستريح بر ويستراح من فاجر. فكان اختياره رحمه الله تعالى رضي عنه الصبر، وكان هو الرأي السديد الصحيح في ذلك. فإن الخروج يحتاج إلى عدة، الخروج يحتاج إلى عدة، فإذا لم يكن لك عدة وشوكة ضاربة فلا يجوز الخروج بهذا الاعتبار. وهناك آثار أخرى في هذا الباب، يقول وخالف الآثار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، من أحد عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا صحيح مسلم قال وأن لا فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ولا الناس الذي يحب أن يأتوا إليه وأن لا ينازع الأمر أهله. وهذا مقيد أيضا بحديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا. فإذا قال قيل كيف نقول في من لا ما صلوا، نقول أرأيت لو أن حاكما يصلي ويسمح بالصلاة ويبني المساجد بل ويعمر بيت الله الحرام وفي نفس الوقت أحل الزنا والربا وشرب الخمور أو حكم في الناس بحكم الجاهلية بالتوراة أو الإنجيل وأخبث من ذلك وألعن إذا حكم فيهم بالقوانين الوضعية والدساتير الجاهلية، ماذا يبقى لهم من الإسلام؟ لا شيء. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا أي ما أقاموا فيكم الدين، وهذا مفسر في حديث أم حسين صحيح الإمام مسلم قال اسمع وأطع وقاله في المجمع الكبير، وهذه من آخر خطبها عليه الصلاة والسلام في الأمة، اسمع واطع وإن تمر عليكم عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله. هذا هو الشر، وهذا مما يخفيه المرجع في هذا الزمان يخفونه على الناس، هذا الشر يقودكم بكتاب الله. وقد ذكرت من قصة رجل الثمانيني الذي هو معروف بالتفسير من أهل العلم ويتبع جماعة معينة في الساحة السودانية الدعوية ويقول ما سمعت هذا الحديث مطلقا، عمره 80 سنة، وتفاجأ في إحدى الدروس في إحدى الأسواق تكلمت بهذا فاستحلفني قال أين هذا؟ قلت في مسلم، قال في صحيح مسلم، قال في صحيح مسلم ما يعرف أنه هذا، لماذا؟ هذا العمر الطويل مع هذه الجماعة لم يذكر له هذا حديث كما فعل أهل الكتاب من قبل، يخفون ويبدون، تبدون وتخفون كثيرا، نسأل الله العافية والسلام، جعلوا الدين قراطيس على أهواء السلاطين، نسأل الله العافية والسلام. قال وميتته ميتة جاهلية، هذا كما تقدم معنا إذا كانت البيعة صحيحة، وصحة البيعة فرع عن إيش؟ عن أن يكون المبايع من أهل الإسلام، علامته في الحكم ما هو؟ أن يقودنا بكتاب الله عز وجل. فإذا كان علمانيا يقود بالعلمانية أو بالديمقراطية أو الدول المدنية أو بالصوفية الشركية وغير ذلك من المكفرات والشركيات فلا بيعة له أصلا، ليس هو من المسلمين حتى نأمر المسلمين ببيعته والدخول في طاعته. فمن مات على هذا الحال وهناك إمام تصح بيعته فمات فميتته ميتة جاهلة كما جاء بذلك الحديث الصريح في صحيح الإمام مسلم قال فميتة جاهلة. طيب هل يأتي على الناس زمان لا يكون فيه إمام يبايع؟ الجواب نعم، يأتي على الناس زمان مثل ذلك كما في الصحيحين، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فترات الأمة حيث سأله حذيفة عنها فهل بعد هذا الخير من شر، فهل بعد يسأله قال في آخر حديث ماذا قال؟ قلت يا رسول الله وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب الجنة من أجابهم إليه قذفوه فيه. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا السؤال ولم يقل له وهل يكون هذا وهل يمر بالأمة فترة أو وقت لا جماعة لهم ولا إمام. إذن هذه من السنة التقريرية، بل وزادها النبي عليه الصلاة والسلام سنة قولية، قال اعتزل تلك الفرق كلها. أخبره أنه سيكون في زمان في ذلك الزمان فرق أحزاب جماعات طوائف، هذا الذي نعيشه الآن، كل حزب لديهم فرحون صلى الله عليه وسلم. الحل ما هو العلاج؟ اعتزل أقوام الإصلاح من الداخل ومسك العصا من النصف مكرة الإخوان الإخوانجية، هذا لا يصلح مع ديننا أبدا مطلقا. اعتزل الباطل تماما، قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. لاحظ، اختار له الموت في أصل شجرة على أن يداخل هؤلاء بدعوى كما يقال إصلاح من الداخل، وفي النهاية هم يصلحونه حقيقة، يوجهونه على ما يريد في نهاية المطاف، والطاغوت ماشي في طغيانه سائر في ركابه والعياذ بالله، ثم يتمسح بهذا معي فلان ومعنى فلان ومعنى فلان، وهو يمشي في الطاغوت قدما، نسأل الله العافية والسلام. فيستعمل صاحب الدين بالطاغوت، نسأل الله العافية والسلام. فننتبه لهذه المسائل الخطيرة الكبيرة. إذن لا يخدعك مرجئ يقول لك ميتة جاهلية، قل له إيش ميتة جاهلية؟ في أي مكان وفي أي زمان وبأي شرط، ليس على هواك ميتة جاهلية. هكذا حاكم يقودني بالعلمانية، تريدون البيع على ماذا؟ البيع أصلا على كتاب الله وسنة رسوله، على أن يقوم فينا بدين الله عز وجل. تريدون البيع على يقوم فينا العلمانية؟ يعني تريدون أكفر كما كفر؟ أي عقول العلماء في تيه بني إسرائيل نسأل الله العافية والسلام؟ هذا ضلال مبين يدعى إليه الناس اليوم بدعوة أوشك أن يصبح السلطان إله يعبد من دون الله، نسأل الله العافية والسلام. مهما فعل، مهما البيع له، ولا تخرج، لا تفعل، لا وليتم يعلم بضعف المسلمين وأنه ليس هناك شوكة وأن سوف يسفك الدماء، لكان حسنا، هذا أمر آخر. لكن أن تجعله إماما حقيقيا للمسلمين، وأنه تجب طاعته وأن تجب بيعته وأن له السمع والطاعة، فهذا هو تحريم الكلمة من مواضعه ومن بعد مواضعه، فهذا هو المروق من الدين، نسأل الله العافية والسلام، والقول على الله تعالى بغير علم. فننتبه يا أخوان، لا يرجفن بك إرجاف فكري أمثال هؤلاء، يقول لك ميتة جاهلية ويذكر لك الحديث، قل له تعالى هذا الحديث ليس وحده وليس فردا في الباب، هات باقي الأحاديث، هات الآية، لم يقل الله جل وعلا في كتابه العزيز فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم، الله ينفي عنه الإيمان، وتقول لبايع بايع على ماذا؟ على الكفران، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفي آية النور ماذا قال جل وعلا؟ وما أولئك بالمؤمنين، نفى الله عنهم الإيمان. وفي البقرة قالوا من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الله ينفي عنهم الإيمان، وتريد أن تبايعوا على ماذا؟ على الكفر والشرك بالله عز وجل، وأنا أجري في ركابه وصحبتي له. قال ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه، ولا الخروج عليه وإن جار، لا يتكلم عن الحاكم الجائر، ليس الحاكم الكافر، فرض ليس الحاكم يبذل لدين الله جل وعلا، فهذا مبتدع عافية السلام. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبد الحبشي، هذا الحديث متفق عليه، تقدم الحديث صحيح، وقول الأنصار اصبروا حتى تلقون على الحوض، يعني أخبر أن سوف تلقون آثرة عليكم، يصبر أيضا أيضا حديث محفوظ صحيحين. قال وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين، أي السلطان الجائر، واعتبر السلف بما جرى في فتنة شبيب بن أشعث وما جرى في قصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فاستقر الأمر على ترك قتال السلطان الجائر، وكما تقدم معنا هو ظاهر الأخبار، هو ظاهر الأخبار، أدوا الذي عليكم واصبروا على الذي لكم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ندخل معهم في معاصيهم ومنكراتهم ولا نرضى ذلك، لكن لا ننزع يدا من طاعة في الجملة، نكره ما فعلوا ونبرأ بإذن الله جل وعلا ونسلم، هذا كله بشرط إيش؟ أن يقودنا بكتاب الله، هذا هو الشرط، ما على ذلك فلا بيعة له ولا طاعة. قال ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين، يعني يا إخوان كلمة الخوارج كما تقدم هذا مسمى شرعي يا إخوان، ما يجوز إطلاقه هكذا جزافا، إنما نطلقه بضوابطه. الآن تجد الآن علماني يقاتل علماني، تسأل لماذا يقول هذا من الخوارج؟ خوارج على من؟ أنت وإياه من الخوارج، أنتم خرجتم على دين الله عز وجل، خرجتم على محمد عليه الصلاة والسلام، خرجتم على شريعته، كلاكما خوارج، دعاة دولة مدنية وعلمانية وديمقراطية، لكن أصبحت الفتاوى معلمة نسأل الله العافية والسلام، وهذه الأسماء تطلق، ما أي شخص يخرج على السلطان هذا خارج، هذا خارج نسأل الله العافية والسلام. فننتبه يا أخوان، هذا مسمى شرعي لا يجوز تنزيله إلا على من يستحقه. من هم الخوارج؟ أقوام استحلوا الدماء وكفروا المسلمين بغير مكفر، فهم يكفرون ثم يسفكون الدم على هذا التكفير، وإذا قال ابن عمر انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلم، هذا نص صريح من ابن عمر في التفريق بين الكافر الأصلي والمسلم الذي يقع في معصية يتلبس، وإن كان بمكفر حتى تقام عليه الحجة. قال إذا عرضوا المسلمين لا نقاتلهم كما فعل علي، وأجمع الصحابة على هذا في زمان علي، الخوارج كانوا يتكلمون وعلي يسمع وابن عباس يسمع والصحابة يسمعون، وكفروا الصحابة وسكتوا عنهم حتى قتلوا أحد الصحابة وقتلوا جارية وبقروا بطنها، هناك أذن علي بقتالهم، ما لم يرفعوا السيف على الناس نتركهم ونحارب فكرهم ونحذر منهم ونحاصرهم ونسعى في فضحهم وبيان أمرهم وحالهم. قال فإذا عرضوا المسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، إذا لا يحل قتالهم إلا إذا عرضوا خرجوا بالسيف على الناس، فهنا يستعان بالله تعالى ويقاتلون. وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم، وهذا دليل على أنهم من المسلمين، ولا يعلم أحد من الصحابة كفر الخوارج. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين أي يمرقون من هديه وطريقته عليه الصلاة والسلام، ليسوا على ملته أو سنته عليه الصلاة والسلام، لكنهم ليسوا بكفار، ليسوا بكفار، كقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من، هل معنى ذلك أنه كافر؟ لا، أي ليس من أهل طريقتنا، ليس من أهل سنتنا وملتنا في هذه المسألة. طيب، فإذا فارقوه أي إذا انسحب الخوارج من القتال واعتزلوا وامتنعوا من القتال، يقول يجب أن لا نطلبهم، لا نتتبعهم، خلاص خرج فر ترك القتال نتركه، ولا يجهز على جريحه، إذا وجدنا جريح قبضنا عليه فيه رمق لا نجهز عليه أي نقتله ونثيم عليه، ولا يؤخذ فيهم فداء يعني يطلق سراحه، ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم، وهذا بمعنى قوله أن يطلبهم، أن يطلبهم، هذا الشأن في الخوارج. فإذا انكف شرهم والخلافة في قريش جيد نرجع إليه. قال والسمع والطاعة لأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أميرهم، يقصد أهل الحل والعقد كما تقدم معنا، كما جعل الأمر كما جعل عمر الأمر في ستة من الصحابة رضي الله عنهم، هذا هم أهل الحل والعقد، ليس مقصود به أن يسأل كل الناس وعوام الناس، ليس كذلك، إنما يجعل الأمر في أهل الحل والعقد وهم العلماء وأكابر الناس وعلية القوم الذين هم أقيال الناس وعمدهم ونحو ذلك من أهل الديانة والصلاح، يجتمع بهم ويختارون إماما للمسلمين من المسلمين يقودهم بدين الله تعالى وكتاب الله تبارك وتعالى. فإذا اجتمع الناس عليه وجب السمع له والطاعة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، قال فيما يحب الله ويرضى. قال فهو أمير المؤمنين، أي أمير لهم سواء تسمى بهذا أو لم يتسمى، فهو أمير للمؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجا، والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفه جائزة، ويصلي بعد ست ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل، يعني هذا اختيار الإمام أحمد بن حنبل، استطرد في ما يطاع فيه الأمير فقال لا يحل أن تبيت بلا بيعة، لا بد أن تبايع، قال من لو يقودك كتاب الله لا بد أن يكون في عنقك بيعة، ولا تكون كالخوارج، الخوارج ما ليس في عنقهم بيعة، لأنهم عندما السلطان الجائر كافر، لماذا؟ لأنه عصى ارتكب ظلما، وارتكاب ظلم عندهم يجب مكفر فهو خارج، وكذلك المعتزلة لأنه خرج من مسمى الإيمان يقول هذا ليس بمؤمن فكيف نبايع المؤمن، وكذلك الروافض يرون أنه لا بيع إلا للقائم من آل البيت المسردب الغائب، ومع ذلك كلهم كفر فجرا، وكذلك يقول إن الأمة خانت البيع الحقيقية وأنها لعلي، ولهذا يكفرون من بايع أبا بكر وبايع عمر ومن شهد لهما بالخلافة، وكذلك يكفرون عامة الصحابة نسأل الله العافية والسلام. فالمؤلف يرد على أمثال هؤلاء المبتدعة من أهل الضلال والزيغ نسأل الله العافية والسلام والزندقة. قال والحج والغزو يعني يحج مع الأمير، يحج مع الأمير والغزو يغزو معه إذا استنفره، فهذه من من القتال الذي هو فرض عين، يصبح فرض عين إذا استنفرك الإمام وجب عليك أن تنفر. والعجيب في هذا الزمان أنك تجد أقوام يقولون فلان هذا إمامنا وله البيع، فإذا استنفرهم لا ينفرون. لماذا لا تنفر؟ لماذا لا تنفر؟ تقول إمامك هذا. وبالإجماع أنه إذا كان إمام الخليفة الأمير صحيح الإمارة يعني يقود الناس في كتاب الله واستنفر وجب النفير، صار عينيا يتعين. لكن أقوام كما تقدم الفتاوى على حسب المصلح نسأل الله العافية والسلام. قال والحج والغزو مع الإمام ماض، فلا تمتنع من الحج معه لما ظلمة وقع فيها أو جور وقع فيه. وكان في الزمن الأول الأمير يخرج أو نائبه يخرج في الناس، وخروج الناس معه علامة على إيش؟ على استتباب الأمر وأنه مبايع، واضح؟ فكان رؤوس الناس يخرجون معه، وكذلك يصلون معه الجمع والجماعات، وأكثر شيء الجماعة الجمع كالعيدين والجمعة يصلون مع الأمير، لأن الأمير يتفقد الناس بالذات علية القوم ورؤوس الناس من العلماء وكبراء القوم، لأن هؤلاء إذا نزعوا يدا من طاعة صار بسبب شر عظيم. إذا امتنع عالم مشهور معلوم عن الصلاة مع الأمير لماذا لم يصلي؟ مريض هو، عاجز، مسافر، لا موجود صحيح، لكن لا يريد أن يصلي معه. لماذا لا يريد أن يصلي معه؟ فهذه تحدث بلبلة في المجتمع المسلم. تتحدث الناس مثلا الإمام الفلاني لم يصلي مع الخليفة، لم يحج هذا العام مع الخليفة وكذا، فيحدث من جراء ذلك شر، وربما وجد أقوام بغيتهم فيه فتجمهروا حوله ليشقوا عصا المسلم، يحدثوا الزعزع في بلاد المسلمين فيصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم. قال وصلاة الجمعة أي والعيدين كذلك خلفهم جائزة أي ماضية، لا تتردد في ذلك، الصلاة خلفه صحيحة فهو ليس بكافر. لماذا؟ لأنه مجرد جائر وليس بناقض لدينه، لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. ولذا قال أبو مجلس وقد رد على الخوارج وقد كفروا أمراء بني أمية، فقال ليس كذلك، قال هو دينهم الذي يدينون به، فإن خالفوا منه شيئا علموا أنهم قد أتوا معصية. إذن المستتب عندهم الدين وإقامة الدين. نعم تقع منهم مظاهر، تقع منهم معاصي في خاصة في أنفسهم تغلبهم نفوسهم كما تغلب غيرهم من الناس في المعاصي، أو الشيطان يحثهم على ذلك والعياذ بالله. فمع هذا ليسوا بكفار، ليسوا بكفار. قال ويصلى بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين. حقيقة ما أدري، هو الأصل أن هذا الكتاب موضوع للرد على بعض الطوائف، لم أجد حقيقة طائفة شدت في هذا الباب إلا الذين مثلا ينكرون هذا، لم أقف على أعيان معينين أنهم أنكروا الصلاة بعد الجمعة إلا كمسألة فقهية، إلا كمسألة فقهية، لكن من أصحاب الأهواء الله تعالى أعلم. والمحفوظ أنه يصلي 4 أو 2، 4 أو 2 ليس 6، 4 أو 2. وبعض أهل العلم كما القيم فصل قال إذا كان في المسجد فيصلي 4 وإذا في البيت يصلي 2، واستطرد قال هذا من الحث على الصلاة في البيوت، ذكر حديث الوالدة في صلاة أحدكم في البيت خير من صلاتي في مسجدي هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال هكذا قال أحمد بن حنبل عزاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب قال والخلافة في قريش هذا تكلمنا عنه. قال واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل، وهذا عام، بعد أن تكلم عن السلطان تكلم عن عموم، واضح؟ فلا السلطان ولا الزوج ولا الوالد ولا الوالدة ولا رئيس العشيرة والقبيلة لا يطاع أحد من هؤلاء مطلقا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مطلقا. والطاعة تنقسم إلى قسمين، طاعة في الإثم هي إثم، وطاعة في الكفر هي كفر، انتبه. فإذا طاعوا في كفر إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون، آيتان في سورة الزخرف واضح، كفروا بالله جل وعلا بهذه الطاعة. وفي سورة الأنعام قال وإن أطعتموهم إنكم لا مشركون، طاعة الشركية صلى الله عليه وسلم. كمان الشيطان قال إنسان يكفر، فلما كفر قال إن من أطاعه في ماذا؟ في الكفر، فكفر صلى الله عليه وسلم. في سورة الإنسان آثما أو كفورا، لا تطيع الآثم ولا تطيع الكفور، ولكن فرق بين طاعة الآثم وطاعة الكفر. طاعة الآثم إثم معصية ليست كفرا، لكن طاعة الكافر في كفره كفر صلى الله عليه وسلم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون تعريف الحديث عادي، وذكرنا الإجماع عليه في التفسير أن معناه أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان في تحليل الحرام وتحريم الحلال، أطاعوهم، فهذا كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. وقال الله في سورة النساء ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا وأنزل إليك ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يأتون يتحاكموا إليه مدعين منقادين وقد أمروا أن يكفروا به إلى أن قالوا على فلا وربك لا يؤمن. حسن المسألة جل الله في علا بأنهم ليسوا من أهل الإيمان إذا تحاكموا إلى الطاغوت يستطيعون ما عنده من حكم ليعملوا به، نسأل الله العافية والسلامة. وبعضهم يقول لك هذا حق كفل أولي القانون، والقانون جاهل علماني، كيف كفلك القانون؟ تقول هذا الحق ليس لك، الله جل وعلا أبطله وبين هذا حرام لا يجوز لك. يقول القانون أذن به، القانون حكم به، الدستور قال كذا. هذا الشرك أكبر مخرج مثل الإسلام، وإن صلى وصام وحج كل عام، نسأل الله العافية والسلامة. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. ولهذا قصة علي رضي الله عنه ليس علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة وأمر عليهم أميرا، فأغضبوا أميرا في السفرة، أغضبوا أميرا فقال أشعلوا نارا، فأوقدوا نارا فقال قعوا فيها ادخلوا هذه النار، فقال بعضهم أسلمنا فرارا من النار فكيف ندخلها، وقال آخر قولا آخر. فأثناء ما هم يختلفون في يقعون أو لا يقعون هدأ الأمير وسكت غضبه وأمر بإطفاء النار. لما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبروا الخبر قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، صلى الله عليه وسلم. إنما الطاعة في المعروف، في رواية عندما قال لا طاعة مخلوق في معصية الخالق، والحديث متقدم في الصحيح. نعم أطعنا سادتنا وكبارنا فأضلونا السبيل. نعم، وقال إنما اتخذتم من الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا. والآيات كثيرة في هذا الباب أنهم سيتبرى بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ولن ينفعهم هذا الاعتذار عند الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. يتبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس غير واحد المودة، ذابت المودة، ما بقي إلا ما بين يديه من عمل وهو كفر بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلامة. قال تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، كلاهما في النار، نسأل الله العافية والسلامة. قال ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، لا تدري ما سبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام وما أحدث الله في ذلك الوقت. هذه مسألة الشهادة لأهل الإسلام بالجنة والنار وبالإيمان المطلق. يقول لا تفعل هذا، الجنة والنار أمرها إلى الله عز وجل، ونحن ظاهر الأمر أن فلان فيما يظهر من فعل الشرائع أنه مؤمن بمعنى إيش؟ في مقابلة إيش؟ كافر، أي ليس بكافر، واضح؟ ليس مقصود أن نشهد له بكمال الإيمان المطلق، لا، هذا أمره الله جل وعلا، علمه عند الله سبحانه جل الله في علاه. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد على المسيء العاصي بالنار كذلك. إذا نسلوا جماعة مجمعون على أنه لا نشهد لأهل الطاعة لا بجنة ولا نشهد المعصية بإيش؟ بنار، إنما نقول طالما أنه من أهل الإسلام أمره إلى الله عز وجل، وما هي خاتمته الله تعالى بها عليم. نحن لنا الظاهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أقضي بنحو ما يظهر لي، لنا الظاهر فقط، يصلي ويصوم ويذكر الله عز وجل وحريص على دينه، نقول هذا مؤمن. مؤمن كامل الإيمان نقول لا، الله أعلم، ما ندري، لكن نقول بأنه مؤمن. تشهد بأنه في الجنة؟ نقول لا، ما أشهد بأنه في الجنة. طيب العاصي لك الفاجر طالما أنه محافظ على أصل الدين، عقد الإيمان موجود، لم ينتقض إيمانه، لكن عنده معاصي في النار، نقول لا، أعوذ بالله، ما أشهد عليه بنار أبدا، أمره إلى الله. فنرجو المحسن ونخاف على المسيء، ورجاؤنا المحسن ليس تزكية تامة له، فإنه قد يخاف لا ندري ما يختم له به بينه وبين الله، يسأل الله به عز وجل العافية والسلام. ونرجو ونخاف على المسيء ولا نؤيسه ونقنطه، فربما تداركت رحمة الله جل وعلا. والآيات في هذا واضحة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقصة رجل قتل 99 نفسه. قال إذا مات على الإسلام، هذا الشر، إذا لقي الله على الإسلام، أما إذا مات على الكفر نشر عليه بالنار مباشرة. لا تقول لي ما أدراك يمكن كفر ثم قبل لحظة ثانية أسلم، نقول لا لا، نحن لا الظاهر، كما حكمنا الأول بالظاهر وهو الإسلام، الآن سنحكم بالظاهر وهو إيش؟ الكفر. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما من أحد يسمع بي ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلته إلا كان من أهل النار. الآن ينزعون في اليهود والنصارى، انظر لأي أحد وصلنا الآن يقول لك لا تشهد على الكفار بالنار، وكيف لا شهد؟ رجل عاش على الكفر ومات على الكفر، رجل عاش على اليهودية ومات على اليهودية، عاش على النصرانية ومات على النصرانية، ودفن في مقابر الكفار من يهود ونصارى ومشركين، يقول لك لا تشهد عليه بالنار، لا لا، ما تدري بما ختم له. نقول نحن الظاهر، نحن نقول بأنه مات كافرا وهو من أهل النار. وجاء في باب حديث في إسناد يضاف قال فبشرهم بالنار، إذا مرت في قبور المشركين فبشرهم بالنار. ولنا صريح القرآن، قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، مع أن فرعون في آخر لحظة ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن، يعني حتى لو قال في غرغرة الروح لن تنفعه، فكيف ولم نعلم أنه قالها أصلا؟ الله جل وعلا قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، ادخلوها ادخلوا النار، قراءة سبعية ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. لاحظ هذا صريح جدا، لماذا نقول لم لا تشهد على فرعون وجنده بأنهم كفار، عفوا بأنهم من أهل النار؟ ما أدراك يمكن في آخر لحظة كذا وقبل أن يغرغر، ولعله لما رأى موسى ضرب البحر آمن وكتم إيمان، قل لا لا، نحن نضاء الظاهر أنه عاش مع فرعون ومات مع فرعون، فرعون في النار وجنده أيضا في النار، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال إذا مات على الإسلام ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه، وما من ذنب إلا والعبد منه توبة. العبد أطلق الآن، ليس المسلم فقط، أي عبد، مؤمن كافر بر فاجر، عنده معصية سواء كانت بالكبائر أو الشركيات أو الكفريات أو دون ذلك من أهل الإسلام ومن غير أهل الإسلام، فإن التوبة معروضة. ما لم تأتي الآيات التي لا يقبل الله تعالى معها توبة، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا غرغرت الروح في الحلقوم، إذا خرج الدجال أو في رواية دابة، إذا ظهرت هذه العلامات انتهت التوبة، فلا توبة العبد بعد ذلك. أما إذا تاب قبل هذا تاب الله عليه جل الله في علاه. فهل هناك توبة بعد خروج الشمس من مغربها أم لا؟ نقول إن كان هناك حياة ونشأ أقوام لم يشهدوا خروج الشمس من مغربها، نعم لهم توبة، مسألة أخرى. لكن الظاهر أن الأحاديث تدل على أن علامات الساعة كالعقد إذا انفرض تتابع وراء بعضها البعض، ويقيم الله جل وعلا الساعة والأمر الله جل وعلا من قبل منه. لكن هذه العلامات عند ظهورها لا يقبل الله توبة معها، لأن التوبة هنا توبة إجبار وإكراه، أو توبة من لا يملك دفع الأمر. بمعنى الآن ملاحدة ودهرية وزنادقة لا يؤمنون بإله ولا بشريعة ولا برسول، فجأة وجد الشمس خرجت من مغربها، ما يؤمنون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال آمنا، فإذا رآها آمن الناس كلهم، كل الناس سيؤمنون، الملاحدة والكفار والمشركين، لكن لا ينفعهم ذلك عند الله عز وجل، لأن خلاص هذه آية قاهرية، هذه آية قاهرة. كذلك الدجال إذا خرج أو الدابة، وكذلك إذا غرقت الروح في الحكومة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بدأ يرى ما كان يحدث عنه الملائكة العزاء وملائكة الرحمة وملائكة الموتى، يريد أن ينطق الآن لا تنفعك هذا عند الله عز وجل. الله جل وعلا يريد الإيمان اختياري، الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. أما هذا الإيمان الذي تجرى، ولو نبض مسألة يخطب تخيل لو أن الله جل وعلا ولو الله جل وعلا قال في سورة الأنعام قال ولو جعلناه رجلا لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو أردنا نبعث ملك لن نبعثه بهيئته. يعني تخيل الآن لو أن رجل الله أرسل جبريل كم له من جناح؟ 600 جناح. في أحد سيكفر يا إخوان؟ كل الناس سيؤمنون. ترى جبريل بين يديك عنده 600 جناح، يقول أصلي ما أصلي؟ ها؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. ما لن تتخلف طبعا أمر. لكن لا يريد الله على هذا الإيمان، يريد الإيمان بالغيب. ها؟ أنزل كتبا وأرسل رسلا شاهد الحق فيها واضحة جلية، ثم حدثك عن غيبيات. إذا تؤمن بالله تؤمن بهذا الغيب. هذا هو الخاص ذكر الله تعالى في صفات المؤمنين في صدر سورة البقرة الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول خاصة إيش؟ الذين يؤمنون بالغيب. قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبس. قالوا ولو شئنا لجعلنا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. الله جل وعلا بيّن أنه قال أن يرسل ملك، لكن لا يريد هذا الله جل وعلا، يريد أن يكون المبعوث من جنس من بعث فيهم من بني آدم، ويأتيهم بالواضحات البينات ليهلك من أهلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال والرجم حق، يشير إلى الطائفة التي سوف تنكر الرجم، ولهذا عمر تنبأ بمثل هذا وهو من الملهمين كما قال عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم محدثون ملهمون، فإن كان فيكم أحد في هذه الأمة فعمر، عمر من المحدثين الملهمين. فتوقع وقوع هذا واستعلن به، قال رجمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحكم مستقر. نعم كان هناك آية ونسخت تلاوة لكن لم تنسخ حكم الشيخ والشيخة إذا زنا يفرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ها؟ فهذه كانت آية في القرآن نسخت تلاوة وبقيت إيش؟ حكما. فأراد أن يبين بأن هذا الحكم ثابت وإن نسخت الآية تلاوة، الابتلاء من الله جل وعلا. والإجماع مستقر من الصحابة رضي الله عنهم بعدهم على رجم الزاني المحصن، وظهر الآن طوائف ينكرون حد الرجم، وظهر من قبل كذلك من ينكر حد الرجم. قال والمسح على الخفين، لأن هناك الروافض أنكر المسح على الخفين، وقد أجمع الصحابة على المسح على الخفين، وكذلك اتفقوا على جواز المسح على ما يعرف اليوم بالشرابات وهي الجوالب، على الجوربين والتساخين. قال سنة، أي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ودينه. وتقصير الصلاة في السفر سنة، أيضا كذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقصير الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر. فإن أتم الصلاة صحيحة، لكنه خلاف السنة، لكن خلاف السنة. ولما أتم عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وعائشة كل هؤلاء أتموا في السفر، لكن كانوا متأولين، كانوا متأولين، ليس يعني يظنون أن أحكام السفر لا تنطبق عليهم. أما عثمان فقيل تأهل يعني يتزوج في سفرته تلك في الحج، تزوج بعد الحج فرأى أنه صار متأهل عنده زوجة، فكيف يقصر الصلاة فأتمها. ولكن ابن عباس أنكر هذا، قال ليت حظي من أربع ركعتان ركعتان متقبلتان، يقول الأولى أن كان يصلي كم ركعة، لكن صلى وراءه، قال خلاف شر، وصلى خلف عثمان أربع ركعات فلم ينزع يدا من طاعة. قال وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، يعني هذا الأمر على السعة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر ربما صام ربما أفطر، وبعض أصحابه ربما صام ربما أفطر، كما قال أنس ولا يعيب أحد على أحد، يعني لا يعيب صائم على مفطر والمفطر على صائم. ومهما كان السفر مريحا قصيرا ونحو ذلك لا عبرة بهذا، طالما أنه سفر ثبت أنه سفر فله أن يأخذ بهذه الرخصة ويفطر. قال ولا بأس بالصلاة في السراويل، يرجع على طائفة من الشيعة وهم الزيود وبعض الزيدية يرون أنه أن لا يصلوا في السراويل، يقول لا ينفك الإنسان من كذا أو كذا، يعني يصل سيلان أو هذا وسؤال وسؤال والعياذ بالله. فإذا أرادوا الصلاة خلعوا سراويلهم ودخلوا يصلون، فإذا فرغوا لبسوا سراويلهم. فورد يرد على أمثال هؤلاء، فانتبه لهذه المسألة. والسراويل الأصل فيها أن تكون واسعة لا تصف ولا تشف، لا تصف ولا تشف. فإن لم يجد جاز الصلاة في ذلك، لأن الصحابة لما عدموا كان الواحد منهم يصلي إماما وتنكشف عورته، حتى قالت المرأة غطوا عنا إست صاحبكم، أي اشتروا له ما يستر إمامكم، فجمعوا له مالا وأعطوه عمر بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، قال ولكلكم ثوبان، أي أكثركم ما يملك إلا ثوبا واحدا، لكن عند الجدة فيصلي كما قال ابن عمر، صلى رجل في سراويله، صلى رجل في إزاره، صلى رجل في إداره، جمع عليه إزاره ورداءه، لكن كل ما كان عنده أفضل فليلبس في الصلاة. ولذا قال ابن عمر نفسه وهو يتكلم عن طالب العلم وحملة القرآن، قال ينبغي أن يكون أن يلبس الثوب الأبيض ونحو ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ابن عباس البسوا من ثيابكم البياض فإنها من أفضل ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما البنطال هذا من التشبه بالكفار، فننتبه هذا من شعار الكفار، مش يلبسون السراويل، يلبسون البناطيل. الزنارات هذه من زمزمة النصارى، شعار من شعار صلى الله عليه وسلم. والآن صارها يلبسها من؟ يلبسها حتى النساء صلى الله عليه وسلم، فجمعت بين التشبه بالرجال وتشبه بالكفار صلى الله عليه وسلم. والمرأة لا يجوز لها أن تصلي في البنطال كذلك، ليس لأنه فقط محرم باعتبار أنه تشبه بالرجال والكفار، بل لأنه إيش ها؟ من لباس الكاسيات العاريات، هكذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يجوز لمرأة أن تصلي بثوب هي فيه كاسية عارية؟ يجوز؟ لا يجوز، بل تلبس الثوب الواسع الذي يغيب ظهور قدميها، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قال إذا كان الدرع سابغا يغيب ظهور قدميها. فالأصل للمرأة أن تكون مستترة وأن لا تلبس ما يشف ولا ما يحجم عضوها الأعضاء، وحتى وإن كانت الأطراف. الآن بعض النساء من أنصار السنة ومن المنتقبات تجد تلبس العباءة إلى نصف الساق وتكمل باقي بالجوربين الشراب، هذا بدعة، أول بدعة لم يفعله أحد من الصحابة قط، من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، من نساء الصحابة رضي الله عنه، هذه بدعة أول شيء. ثانيا تشبه بالرجال، من الذي أمر أن يرفع ثوبه إلى نصف الساق أو فوق الكعبين؟ الرجل. فرفعت المرأة ذلك وأرادت أن تغطي الباقي بالشراب، نسألها هذا الشراب ألم يحجم العضو؟ بل حجم القدم، وتغطية القدم آكد من تغطية الوجه، ستر القدم الحجم القدم آكل من تغطية الوجه، لاحظ الواردة فيها آكل وأقوى، والكل عورة والكل عورة. طيب الذي يريد أن يجي نسأل سؤال، نقول لماذا إلى نصف الساق؟ يعني لماذا جعلته إلى نصف الساق أو إلى فوق الكعب قليل؟ لماذا؟ أليس القضية أن تغطي بجورب؟ نقول إن ترفعه إلى الركبة وتغطي بجورب، ترفعه إلى الفخذين وتغطي الباقي بجورب، أليس في جوارب الآن طويلة مطاطة تمتط إلى الفخذ، ربما تغطي القدم كاملة بفخذ؟ طيب إيش الضابط في هذا؟ الهواء، صار مساء هواء فقط. تقول لا هنا معقول، كيف معقول؟ إيش ومن عدة إيش معقول وغير معقول؟ أنت مأمور بأن تغيبي العضو تماما لا يظهر، واضح؟ فنسأل الله عافية السلامة، صارت هذه المسألة الآن منتشرة هنا في الخرطوم وفي غيره الآن، يعني صار مرأة منتقبة وتلبس الواسع وتنظر تحت كأنها ثوب رجل، هذه مشكلة صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. إلى الفقرتين الثامنة صح؟ وقفنا عند إيش الآن؟ عند قوله والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان كذلك. نعم يوم السبت إن شاء الله نقرأ من قوله والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. والله تعالى في شيء عقارب إذا لدغت العقرب عند في عقارب لها رقية واحد يا أخي. الأحاديث لم تفصل بالليل أو نهار. قالت يا رسول الله إذن ينكشفنا لما قال يرخينا شبرا. قالت يا رسول الله إذن ينكشفنا تريد مزيد. فقال إذن ذراعا ولا يزيدنا أي تحت الكعب ذراع ولا يزيدنا. فهذا الحديث عام في ليلهم ونهارهم وكانت لهم الحياة والعقارب كل هذا موجود.